وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم

Thank you. العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله رب سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله اكبر. Allah. I'm عني يا شريف بسم الله الرحمن الرحيم نويت الشوق الحق أن أجعل صوتي سهيلا وكون هذه السنة لله تعالى. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد